والقرآن الكريم فيما يتعلق بالملائكة واتخاذ المشركين لهم أندادا جاء بيان بطلان ذلك فيه في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يوم يحشرهم جميعا أي يحشر العابدين والمعبودين في أرض المحشر يوم القيامة، ثم يقول للملائكة وقد اتخذوا أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى، يقول للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم، ومن يعبدهم يسمع هذا السؤال في أرض المحشر، فيقول الله عز وجل للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أي اتخذوكم أندادا لي وشركاء معي في العبادة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فيقول الملائكة سبحانك أي ننزهك ونبرئك من ذلك. فالتنزيه التبرئة والتقديس، أنزه الله أبرئ الله عز وجل. قالوا سبحانك أي ننزهك يا الله عن ذلك. فاتخاذ الشركاء باطل وضلال، وهذا أمر لا نقره ولا نرضاه. سبحانك أي ننزهك، أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا نتولاك ونقبل عليك ونطيع أمرك ولا نعصيك. وأعظم العصيان لله سبحانه وتعالى الشرك واتخاذ الشركاء، فيتبرؤون من ذلك وينزهون الله عز وجل عن ذلك. ثم يبين الملائكة حقيقة أمر هؤلاء الذين اتخذوا الملائكة أو الصالحين أو غيرهم أندادا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن أي الشياطين، لأنهم أطاعوا الشياطين في دعوتهم لهم بعبادة الملائكة. الشياطين هم الذين دعوهم إلى عبادة الملائكة، فلما أطاعوا الشياطين عبدوا الشياطين لأنهم أطاعوهم في ما يدعون إليه من الشرك بالله. والشيطان أعظم ما يدعو الإنسان إليه هو الشرك بالله، ولهذا جاء في الدعاء الماثور الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في قوله في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر الشيطان أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ما معنى قولك في الصباح والمساء وعند النوم في هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم؟ ما معنى قولك أعوذ من شر الشيطان وشركه؟ أي ما يدعو إليه من الشرك بالله، لأن هذا أعظم ما يدعو إليه الشيطان، أعظم ما يدعو إليه الشيطان وأخطر ما يدعو إليه الشيطان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، والشرك هو الحبالة والمصيدة والفخ الذي يضع الشيطان للناس لاصطيادهم وإيقاعهم في الباطل. قالوا سبحانك أنت ولينا من دون بل كانوا يعبدون الجن، لأن عبادة من عبد الملائكة من دون الله هذا بأمر الجن أمر الشياطين، وكذلك من عبد الأولياء والأنبياء والصالحين هذا كله بأمر الشيطان ودعوة الشيطان، الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان الرجيم، ولهذا هم عباد للشيطان على ما قال الملائكة هنا، هم عباد للشيطان. قالوا سبحانك أنت وليهم بل كانوا يعبدون الجن، لأننا نحن لم نأمرهم بذلك ولا نرضى بذلك ولا نقبل ذلك، وكذلك الأنبياء لا يقبلون ذلك ولا يرضونه بل أنكروه وجاءوا بالحجج والبراهين والدلائل الكثيرة على إنكاره وإبطاله. فإذا من فعل ذلك واتخذ الملائكة أندادا واتخذ الأنبياء أندادا واتخذ الأولياء أندادا، هو في الحقيقة عبد للشيطان، هو في الحقيقة عبد للشيطان، لأن الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان. وهذا هو معنى قول الملائكة هنا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، أي يعبدون الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، أي مطيعون، منقادون، ممتثلون، مصدقون بما يدعونهم إليه من الضلال والشرك والباطل، أكثرهم بهم مؤمنون، أي بالجن والشياطين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.